صلى الله عليه وسلم يقول أريد أن أعرف الكيفية الصحيحة للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. الكيفية الصحيحة للصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام هي الكيفية التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليه؟ قال تقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.